القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبهة اليوم تدور حول التشكيك في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. معنا الآن الأستاذ الدكتور يسري أحمد زيدان، الأستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. الدكتور يسري، شكك بعض المستشرقين في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، نود إلقاء الضوء على هذه الفرية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل شكك بعض المستشرقين ومنهم درمنغم في كتاب حياة محمد في عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالة الخاتمة، أي قبل أن يبعث ويوحى إليه. فزعم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب شاة لصنم العزة، وبذلك يطعنون في نبوته على أساس أنه شارك المشركين في معتقداتهم وأفكارهم الشركية، وهذا لغو وباطل ومن عنديات هذا المستشرق وغيره. ولذلك لم يأتي هذا المستشرق بأي مصدر لتلك المعلومة الخاطئة، لأنه لن يستطيع أن يجد هذا اللغو في أي مصدر من مصادر السيرة المباركة أو من مصادر التاريخ، وهذا يؤكد على عدم مصداقية بعض المستشرقين وانعدام أمانة بعضهم، حيث يأتون بأخبار دون أي مصدر لها. وكيف نرد على هذه التهم؟ نرد من خلال المصادر الأصيلة التي أظهرت أن الله تعالى ألهم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يلفظ عبادة الأصنام وأن يلفظ تمجيدها والتقرب إليها. روى الإمام أحمد في مسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن جار لخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة قبل البعثة قبل النبوة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات والعزة، والله لا أعبد أبدا. وذكر ابن عطية في تفسيره أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما قط ولم يحلف بصنم قط كما كان يحلف المشركون باللات والعزة، وكان يكره من يحلف بهما. وورد أن علي رضي الله عنه سأل رسول الله: هل عبدت وثنا قط؟ والوثن ما كان يعبد على صورة إنسان من حجر. قال: لا. قال: هل شربت خمرا قط؟ قال: لا. وما زلت أعرف أن الذي هم علي كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني أم أيمن حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت بوانة صنما يحضره قريش وتعظمه وتنسك له النسك، ويحلقون رؤوسهم عنده ويعقفون عنده يوما إلى الليل، وذلك في السنة. وكان أبو طالب يحضره مع قومه، وكان يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعث وهو صغير أن يحضر ذلك العيد مع قومه، فيأبى رسول الله حتى رؤي ذلك في وجه أبي طالب فغضب عليه، وغضبت عليه عماته أشد الغضب، وقلت: تمسحون بهما في طوافهم حول الكعبة. وفي ذلك يقول زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه. وعصمة الأنبياء جميعا ومنهم أفضلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقررة مؤكدة في الأنبياء جميعا معصومون قبل النبوة وبعدها عن الزلل والضلال والزيغ ووضاعة السلوك وعن كل عقيدة باطلة وسلوك معين. الدكتور يسري زيدان، لم يأخذ أحد من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم في عصره من المشركين عليه شيئا من النقائص، أليس كذلك؟ بلى، لم يأخذ أحد من مشركي مكة شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بعقيدته قبل الوحي يشين النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لذكروا ذلك، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف المشركين عقيدتهم وشعائرهم وكل ما يتصل بهذه العقيدة الفاسدة والشعائر المنحرفة قبل أن يوحى إليه، بدليل أنه خالفهم بالوقوف بعرفة قبل الإسلام، وكانت قريش لا تقف بعرفة وإنما تقف بمزدلفة فقط وتقول نحن أهل الحرم لا يجوز لنا أن نخرج إلى الحل وعرفة من الحل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وكان يقف قبل الإسلام قبل الوحي بعرفة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وهو في مقتبل شبابه أراد أن يشهد مرة حفل عرس بمكة فألقى الله تعالى عليه النوم فنام حتى أيقظته الشمس، وهذا دليل حفظ الله عز وجل لنبيه قبل البعثة، مما ينفي تماما هذه الشبهة الباطلة وهذه الفرية الزائفة التي روج لها بعض المستشرقين. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور يسري زيدان، أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الحلو.